يا ولد كان عليك نسيته ها مقبول قديم جدا قديم عادي يجيبه جيت ثاني شوف مسائل لا بس انا اعطيها ها بس انا اعطيها انا قلت اي شوف لا شوف مسائل جيبه الان اجيبه تأتي اي تمام باقوس قديم افضل انت تحب الجديد ما في اشكاليه في القديم الساعه كم الان؟ بعيد كذا في بعضهم تاخروا كانهم لا جيب هذا الفارس ما في فارس كنا محذوف من الفارس ها اخر صف ما في فارس كانه لا توجد فيه فارس. لا يوجد فيه فارس بدون فارس هي جيده الطبعه القديمه اخطاؤها قليله ليس كجديده ايوه هذا هو قريب عن مقدمي واخري لاحظوا هنا هذه كتقول في منطوقه هي ايوه شوف في صيام ثلاثه ايام قربنا منه مكروه ومكروه من التضمين الأصل عنده هو قريب من الاستعارة عند الكلام على المجاز في وجوه مخاطباته من الفهرس. أيوة في حقيقته ومجازه. صفحة 36 من الصفحة 36 طبعا في جزء ثاني. 36 أيوة شوف قال لك هنا النوع 23 تعين الخطاب والخاص والعام والحر والمستوى وعلى إعضاء هنا وقد أفرد بالتصنيف محله محله. قال القسم الثاني هو استعمال لفظ في غير ما وضع له. قال هو طلع قسم الكل طبعا. القسم الثاني يعني من أنواع المجاز طبعا هو أول مجاز العقلي. شوف جابه هنا المجاز العقلي الأول المجاز في التركيب. شوفوا جابه هنا الشيخ جابه هنا. قال هنا قبله وأما المجاز في الجمهور على وقوعه. قال الشيخ هنا النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه والاختلاف وقوع الحقائق في لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن ويكون لفظ بقي على موضوعه يعني على معناه الأصلي ولا تقديم فيه ولا تأخير وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه وأنكره جماعة ومنهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خوزمنداد من المالكية وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى وهذه شبهة باطلة. قال ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن. شطر الحسن يعني لا يمكن أن نقول بأن المجاز غير واقع في القرآن لأن أبلغ كلام العرب في المجاز. فلو قلنا المجاز غير واقع لنزل من القرآن شطر الحسن بل أكثر من ذلك لأن أكثر كلام العرب في البلاغة في المجاز. فقد اتفق البلغاء أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. وقد أفرده بالتصنيف يعني الإمام عز الدين عبد السلام الأول المجاز في التركيب ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي هذا اللي كررناه واضح. وهو أمثلة قال الأول مجاز التركيب نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان هذا مجاز عقلي هذا مثال مجاز العقلي في القرآن. قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نسبة الزيادة إلى من هنا ها إلى الآيات معروف أن الله عز وجل قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم أين الفاعل هنا أي ضمير يعود على الآيات ففاعل الزيادة هو الآيات هذا في الظاهر. هل هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز عقلي لأن من هو فاعل لزيادة الإيمان حقيقة؟ هو الله. الله هو الذي يزيد الإيمان إنما الآيات سبب فهذا باب الإسناد الفعل إلى سبب الفاعل سببه وليس إلى الفاعل حقيقة واضح. هذا مثال. أيضا مثال آخر طبعا وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار طبعا هنا وأحلوا قومهم طبعا الذين ضللوا أقوامهم وكانوا سببا في ضلالهم من الذي أحلهم دار البوار وهي جهنم الله عز وجل ولكن من السبب في هذا الذين أضلوهم فنسبة الإحلال إلى المضلين مجاز علاقته مجاز عقلي لأنه سبب فهذا من المجاز العقلي أيضا. قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا قوله تعالى يجعل الولدان شيبا ما هذا اليوم هو يوم إيش القيامة هل هو الذي يشيب الولد من الذي يشيبه هو الله ولكن اليوم هو ظرف لذلك ليش يعني هو وقت وزمان لذلك ليش لذلك الشيء لما فيه من الأهوال يجعل الولدان شيبا أيضا قوله تعالى فما ربحت تجارته فما ربحت تجارته ربح إيش فاعله هنا في الآية تجارة هل التجارة هي فاعل الربح حقيقة من فاعل الرابح في التجارة التاجر نفسه الشخص نفسه إذن أسند الفعل هنا إلى ماذا؟ إلى التجارة، لأنها ظرف للربح. هذا مجاز إيش؟ عقلي. مثل أنبت الربيع بقل. واضح. شوفها عدة أمثلة، عدة جاب الشيخ. محصور حوالي 5 آيات جاب 5 آيات. وأنت إذا قرأت التفسير ستمر عليك كثير من المعاني. هذا مجرد إيش أمثلة. شوف جابها هنا في التقال. شوف أكثر قليل ما يذكره علماء البلاغة هذا. الجناب من التقال. خلاص هذه النسخة أفضل من المطبوعة. قيت الأخطاء. خلاص رجعها انتهينا منها. واضح هذا مفهوم؟ أفضل لما قرأناه بالأمثلة ليش؟ القرآنية. إذن المجاز العقلي موجود حتى في القرآن. واضح؟ إسناد الفعل إلى غير من هو له. طيب نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا آخر موضع وقفنا عليه ودخلنا فيه هو الكلام على النسخ. طبعا النسخ بينا أنه رفع الخطاب السابق للخطاب اللاحق، هذا هو النسخ، وهو يطلق بمعنى الرفع والإزالة. رفع للخطاب السابق بالخطاب اللاحق، وبينا محترزاته. لكن نعلم أن هنالك خلاف عند الأصوليين، علم هناك خلاف عند الأصوليين، هل النسخ رفع أو بيان؟ هل النسخ رفع أو بيان؟ فأكثر الأصوليون على أن النسخ رفع، رفع نظير قولي طبعا، لأن الله عز وجل رفع تعلق ذلك الحكم وأزاله، فلما رفع تعلق ذلك الحكم وأزاله صار رافعا، وهذا أكثر عبارة الأصولين. حتى عندما يعرفون النسخ يقولون فيه رفع. هناك من الأصولين من قال لا، النسخ ليس رفع وإنما هو بيان. الرفع ليس إنما هو بيان، فهو يكشف مدة الخطاب الأول بالخطاب إيش الثاني. فلما يأتينا خطاب من الله سبحانه وتعالى ثم يأتينا خطاب آخر ينسخه، معنى نسخه أنه يبين أن مدة هذا الخطاب قد انتهت، واضح، وأن الآن جاءت مدة جديدة، واضح، هي لذلك الخطاب. هكذا قالوا، وعلى هذا يكون من باب التخصيص، يرجع إلى إيش؟ كأنه خصص الخطاب بزمن إيش؟ معين. كأنه خصص الخطاب بزمن معين. ولكن هذا في الحقيقة، هذا اللي ذكره لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، وانتقدوه وقالوا الأفضل هو التعريب بأنه رفع للخطاب السابق بالخطاب اللاحق. إذن هو خلاف هل هو رفع أم لا. لهذا أشار صاحب مراكز سعود إلى الخلاف بقوله رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنني. رفع لحكم أو بيان، واضح، لأن الحكم يكون مشروعيته لمصلحة، تلك المصلحة تكون موجودة في زمن، لما زال ذلك الزمن رفع ذلك الحكم. ما مثاله؟ مثاله كنت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام، صح؟ ما الحكمة من ذلك؟ أن الناس قريبي عهد بالكفر، وكانوا يعتقدون في القبور ويعتقدون في الأصنام، فربما جرهم ذلك الاعتقاد في ليش؟ في الأموات وفي القبور، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رسخ الإسلام وقوي الإيمان في النفوس زالت تلك ليش؟ زال ذلك المقتضي لذلك الحكم، هو منع الزيارة، زيارة القبر. فقال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وعلل بأنها تذكر الآخر، لأن العلة المنع قد زالت. ما هي علة المنع؟ ضعف أن الناس قريبي عهد بالدين وقريبي عهد بكفر ولا يزال حديثي الإسلام، ربما اعتقدوا في تلك القبور، واضح، واعتقدوا بأنها تنفع من دون الله كما كانوا يعتقدون في الجاهلية. بعد رسوخ الإسلام ورسوخ الإيمان صارت هذه الاعتقادات غير إيش؟ غير موجودة. فلم يمنع النبي من زيارة القبر، وجاء التشريع بزيارتها، فصار نسخا لأن الحكمة الآن تغيرت. ودائما الحقوق الأحكام غالبا بل دائما تكون لمصالح، إما نطلع عليها وإما لا نطلع عليها، كما سيتكرر لكم إن شاء الله في دورة المقاصد. واضح هذا؟ مفهوم النسخ رفع أو رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنة. إذا النسخ إما رفع وإما بيان لانتهاء مدة الحكم. اكتبوا بيت المراكب، النسخ رفع، النسخ رفع أو بيان الزمني بمحكم القرآن، النسخ رفع. ضرورة تعودوا على النصوص، أن صاحب شنقيطي هذا دائما يستشهد هنا، النسخ رفع أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنة. هنا رفع نسخ رفع أو بيانه، نسخ رفع أو بيان زمني بمحكم القرآن أو بالسنة. طيب هنا الشيخ مثلا إحنا قدمنا تنبيه عليها، قلنا أن النسخ الصحيح عند جماهير المسلمين أنه إيش؟ أنه جائز، خلافا لمن شذ وظل وقال لا يجوز النسخ لأنه يلزم منه إيش؟ البداء. هنا في خطأ مطبع إجابة، وأعلم أن النسخ لا يلزم منه البدل، هذا خطأ عندك أنت إيش؟ لا يلزم منه البداء، هذا خطأ مطبعي. بداء عجيب، معنا نسخة محققة دار الحديث. آه أي بس في أخطاء. طبعا البداء ليس البدل، هذا خطأ مطبعي تنبه له. البداء هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم وهو يعلم بأنه إيش؟ بأنه سيشرع حكما آخر. هذا لا يصدق على الله سبحانه وتعالى. البداء إنما في حقنا نحن الحوادث، ونحن الضعاف المخلوقين، لأن أنت ربما تكرر شيء فيتبين لك إيش؟ فساده، فتكرر شيئا إيش؟ آخر، يبدو لك أن الرأي الآخر أو أظهر. أنت في اليوم نفسه تقول أنا سأذهب بالسوق الآن، بعدين يبدو لك لا أحسن ماذا بالسوق، أخلي السوق العصر سأفعل شيء آخر، يعني يتغير رأيك ويتجدد. قالوا هذا في تجدد الرأي من الله سبحانه وتعالى، كن كالمخلوقين. نقول لا، هذا يستحيل في حقه، لأن الله عز وجل في علمه قد قرر بأنه سيشرع لهم هذا الحكم، ثم سيشرع حكما آخر بعده. إذن كله ثابت في علم الله، لأن الله عز وجل يعمل يعلم ما كان وما سيكون. واضح. إذن هل يلزم من البدء؟ لا يلزم من البدء، واضح. وقس على ذلك. طيب الآن هذا هو النسخ، لكن هناك شيء مهم جدا هو الذي سنتعرض له بهذه الفقرة، أظن هذا واضح كله. لا الآن نتكلم على مسألة جديدة مهمة جدا عند من يدرس فن الأصول. أنتم عرفتم النسخ وأنه رفع للخطاب السابق بالخطاب اللاحق إلى آخره، ما لكن بقي هناك قيد، هذا القيد دائما يحتاجونه للتمييز بينه وبين التخصيص، أن التخصيص والنسخ يلتبسان، فلهذا لابد أن نعرف الفرق بين التخصيص وبين النسخ، لابد من معرفة الفرق بينهم. ما الفرق بين التخصيص وما الفرق بين النسخ؟ اعلم أن النسخ هناك السلف كانوا كثيرا ما لا يفرقون بين التخصيص وبين النسخ، ربما أطلقوا على النسخ تخصيصا والعكس، بل ربما سموا الجميع نسخا، السلف ربما سموا التخصيص نسخ، هذا قد يقع، تنبه له. قد تجد في كلام السلف يقول لك هذا منسوخ يريد به إيش؟ مخصوص، هذا في كلام السلف. لكن كلام الأصوليين لا، التخصيص يختلف عن النسخ، هذا اسمه تخصيص وهذا اسمه نسخ، لا يمكن أن تطلق هذا على هذا. ما الفرق بين التخصيص وبين النسخ؟ أولا لابد أن نعرف ما هو التخصيص. التخصيص هو عبارة عن أن يكون هنالك لفظ عام ويقصد منه بعض أفراده ليس كلهم، لدليل نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام وليس عام؟ هذا عام صح، يشمل الحامل وغير ايش الحامل عام، لكن الله عز وجل أراد به البعض، ما أراد به الكل، أراد به غير الحامل، هي للتربص ثلاثة قروء، لأنه في الآية الأخرى قال ماذا؟ وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن هو قصر أو خصص المطلقات في هذه الآية ببعضها ليس بالكل، وهو البعض الذي هو غير حامل بدليل الآية الأخرى. إذن العام فيه تخصيص لعموم اللفظ ببعض إيش أفراده، أما النسخ لا، رفع له بالكلية، لهذا التخصيص كان من باب البيان، من باب البيان، واضح؟ بخلاف إيش النسخ، النسخ ليس بيان وإنما هو إيش رفع الأصح، خلاف لما قال بأنه بيان، هو قول مرجوح. طيب هذا واحد، هذا هو التخصيص، هو القصر العام على بعض إيش أفراده بدليل، كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. طيب بماذا يكون الفرق بينهما؟ هناك سبعة أوجه في الفرق، إن شاء الله اليوم سنقررها، سبعة أوجه في الفرق بين التخصيص وبين النسخ، هي التي سنقررها في هذه المحاضرة إن شاء الله كاملة. الفرق الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة، ما أريد باللفظ الدلالة عليه، واضح؟ طبعا شوف هناك، شوف التخصيص، احنا عندنا لفظ وعندنا ايش وعندنا معنى صح او مدلول، عندنا لفظ وعندنا مدلول، هاي تحتاج الى سبوره هذا حتى يتضح الفرق بينهم. تخصيص شوف عندنا فرق بين التخصيص والنسخ، هذا الفرق الأول، الفرق بين التخصيص والنسخ، الفرق الأول، هذا الفرق مهم جدا. الآن مثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، أنفسهن ثلاثة قروء. طبعا هذه الآية مطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، احنا مثلنا بها، هذا مطلقات عام صح، يشمل ماذا؟ الحامل وغير حامل، غير لما جاء قوله تعالى المخصص، المخصص وهو منفصل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا هذا المخصص صح، هذا المخصص أخرج، شوف دائما التخصيص فيه بيان وإخراج، أخرج ماذا؟ إذا الحامل مقصودة من لفظ أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. إذا التخصيص يبين أن اللفظ لا يتناول في الدلالة المخرج، إذا يكون مطلقات بالتخصيص صار إيش؟ لا يتناول، لا يتناول، لا يتناول ما أخرجه، ما أخرجه المخصص. المخصص يكون دال على ماذا؟ على عدم إرادة الحامل بين اللفظ والمطلقات. إذا كل مطلقات من الذي يراد بها؟ غير الحامل فقط. النسخ لا، النسخ رفع لما كان مقصود، رفع لما كان إيش؟ مقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا، صح؟ نهى، صحيح؟ واضح، هذا هو نهى عن زيارة القبور. هناك آية دلت على وجوب على وجوب التربص المرأة سنة، واضح، سنة كاملة، جاء الدليل الدال على عدم وجوب. إذا النبي لما أمر بزيارة القبور أمر، الأمر هذا أمر بالزيارة، بالزيارة هذا يعتبر إيش؟ ناسخ. وهذا إيش؟ منسوخ. طيب هل هذا فيه رفع لبعض الدلالة؟ هذا رفع ما كان مقصودا بالدلالة، رفع له، يعني أنت تقول شيء ثم ترفعه بالكلية، يعني كان مقصودا عندك. هنا لا، التخصيص بين أنه غير مقصود في البداية، النسخ لا، يرفع شيء كان مقصودا، واضح، يرفع شيء كان مقصودا، يعني كان مقصودا التناول الحر. هناك عدة أمثلة سنمثل لها إذا كان النسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال إنما الماء من إيش؟ من الماء. ما مفهوم هذا؟ أنه لا يجب الغسل من الجماع فقط، صحيح؟ هذا مقصود كان أو غير مقصود عندما قال النبي؟ مقصود كان، صحيح، ولهذا استدلوا به في الأول. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان فقد وجب إيش؟ الغسل، صار هذا ناسخ. ما معنى نسخ هنا؟ رفع ما كان مقصودا وهو اللغة المعنى، رفع المعنى بالكلية. ليس بيان انه غير مراد، لا، لانهم يعملون به، المنسوخ معمول به، حتى ياتي النص الدال على عدمه، على رفعه. واضح؟ اذا التخصيص لا، التخصيص بيان للمراد، والنسخ رفع لما كان مرادا. واضح؟ رفع لما كان مرادا. اذا المخصص الأفراد الخارجة غير مقصودة باللفظ، وفي النسخ مقصودة باللفظ، إنما رفعها من؟ الناسخ. هذا فرق بينهما من حيث الدلالة، هذا فرق بينهما من حيث إيش؟ الدلالة. واضح؟ شوية تحتاج إلى تركيز بس، بل هي واضحة أظنها. طيب، هناك عدة أمثلة النسخ. طبعا يمكن ان شوف قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير ايش؟ غير اخراج. هذه الايه عندما نزلت معانيها مقصوده او غير مقصوده؟ لما كان يجب على المرأة أن تمكث سنة بعد موت زوجها، مقصود، صح، ليس فيه إخراج لأي من مدلولاتها. لما جاء النسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية نسخت تلك الآية مع نسخة رفع المدلول بالكلية. التخصيص لا، لا يرفع المدلول أو ما كان مراداً، إنما يبين لك أنه غير مراد. الآية الأولى لا تريد، إنما تريد البعض فقط. فإذا أفراد أو مدلول المنسوخ مقصود، ومدلول الذي ذهب بالتخصيص غير مقصود وغير مدلول. واضح؟ ففي التخصيص يبين المخصص أن العام أريد بعض أفراده فقط وليس كله عند المقارنة. واضح؟ عندنا لفظ إذن ومعنى. شوي هذه الدقيق بس يحتاج إلى تركيز. اتضح لكم الآن؟ أظن عادوا شوية ما هو واضح، صح؟ شوية عادوا يبغى توضيح. طيب، أمكن أقول لك، أبين لك مثال واقعي غير القرآن مثلا. أنا أقول لك مثلا، أقول لك جاء القوم كلهم. صح، جاء القوم كلهم. هذا ايش ايش ظاهره؟ انه كل القوم جاءوا. لما اقول لك بعد ذلك لم يجي اي واحد منهم، هذا ايش معنى؟ تراجعت عن ايش؟ عن كلامي الاول. ما في تخصيصها، كلهم ما جاءوا. اذن اللفظ الاول هل هو مخصوص؟ لا، بخلاف لما اقول لك جاء القوم الا خمسة، هذا ايش يسمى؟ تخصيص. يعني ان خمسة منهم ليس مدلولا بليش؟ باللفظ. كان يقول لك جاء بعض القوم ليس كلهم. اذن التخصيص فيه المخصص او المخصص لم يدخل في اللفظ من باب الدلالة، ليس مدلولا عليه. النسخ لا، مدلول عليه ولكنه رفع. ولهذا النسخ تعمل به حتى يأتي إيش؟ الناسخ. التخصيص لا، ولهذا تأخر البيان عن وقت الحاجة لا إيش؟ لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، واضح؟ لأنه يؤدي إلى الخلل في الفهم كما سيأتيكم إن شاء الله، واضح؟ وكس على ذلك. إذن هذا هو الفرق بين التخصيص وبين النسخ، واضح هذا؟ وحاول بعضهم فهم، الذي لا يزال فيه إشكال أو شيء يحاول. انظروا إلى الأمثلة أنتم وتمعنوا فيها، لأن هناك ما يسمى عندهم مرادا في اللفظ وغير مراد في اللفظ. ولهذا يقول العلماء عشرة إلا ثلاثة، هذا التخصيص أو لا؟ إذن عشرة إلا ثلاثة ما مدلولها؟ سبعة. أين الثلاثة اللي دلت عليها عشرة زائد على سبعة؟ خرجت بإلا إيش؟ بالتخصيص. خرجت يعني غير مقصودة، غير مرادة. فقولك عشرة إلا ثلاثة كأنك قلت سبعة، كأنك قلت سبعة، واضح؟ إذن في التخصيص العام المخصص الأفراد المخرجة ليست مرادة باللفظ، بخلاف النسخ الأفراد فيه أو مدلول اللفظ مقصود، وإنما جاء نص رفع هذا اللفظ المعنى المقصود وأبدله بمعنى آخر، واضح؟ ولهذا النسخ كان فيه رفع، التخصيص لا، بيان، واضح؟ طيب، اتضح هذا؟ أظن اتضح. هذا الفرق الأول الذي ذكره الشيخ. هناك فرق ثاني، وهو أن النسخ يشترط فيه تراخيه. النسخ يشترط فيه تراخيه، يعني لا بد من التراخي في النسخ. لا يمكن للنسخ أن يكون مقارن للمنسوخ، هذا لا يصح، واضح؟ لا بد من التراخي، يعني التباعد. انظر التباعد بين آية وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم ومتاعا للحول. هذه تأخر عن قوله تعالى أربعة أشهر وعشر، ليست في مقام واحد، بخلاف التخصيص. التخصيص يمكن أن يكون غير متراخي، مثل الاستثناء، مثل الغاية. أقول لك إيش؟ له علي عشرة إلا إيش؟ إلا خمسة. فقولي تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إيش؟ إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم عام صح، خصصه الشرط. مقارن أو غير مقارن؟ مقارن. التخصيص يمكن يكون مقارن للمخصص، النسخ لا، لابد من تراخي. ولهذا بعضهم يزيد في تعريف النسخ قوله رفع الخطاب السابق بالخطاب اللاحق المتراخي عنه، يعني المتراخي المتأخر، واضح؟ فالتأخر شرط في النسخ بخلافه، ولا يصح المقارنة في التخصيص بخلاف النسخ، عفوا، بخلاف التخصيص يمكن يكون إيش؟ يمكن يكون مقارن، واضح؟ وكسر. وهذا مفهوم؟ طيب، هذا الفرق الثاني، واضح الفرق الثاني؟ مهم جدا الفرق بين النسخ وبين. طيب الفرق الثالث أن النسخ، الفرق الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، النسخ يدخل في الشيء الواحد، واضح، بخلاف التخصيص لا يكون في الشيء الواحد، لا يكون إلا في ليش؟ في المتعدد. نحو استقبال بيت المقدس، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستقبل بيت المقدس؟ كان النبي في أول الإسلام يستقبل بيت المقدس، فكون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستقبل المسجد، بعد ذلك نسخ إلى الاستقبال إلى بيت إيش؟ الحرام والمسجد الحرام، هذا يعتبر نسخ. المنسوخ واحد أو اثنين أو ثلاثة أو كم؟ واحد. التخصيص لا، لابد أن يكون متعدد المخصص، لأنه عبارة عن قصر العام على بعض أفراده. العام لابد له أن تكون أفراد إيش؟ لابد أن تكون له أفراد كثيرة، واضح. وكس على ذلك مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المطلقات يصدق على كثير من النساء فقصروه على بعضها، يصدق على الحامل وغير الحامل. إذن لابد في التخصيص من التعدد في المخصص. الناسخ لا يشترط فيه إيش؟ لا يشترط فيه التعدد، يمكن أن يكون النسخ مقصور على بعض الأفراد، واضح. المراوح كأنها ما تشتغل في حر شوية له، إن في كمل حر له، أو افتح النافذة، الماء برودة المكيفات ضعيفة، ويمكن كبيرة الغرفة. إذا نواصل، قال لك الشيخ هذا هو الفرق الثالث. واضح، التخصيص يقع بالعقل ويقع الآن. ألقى الفرق الرابع، الفرق في حد يدخل جبه الآن. الفرق الرابع، اعلم أن الفرق الرابع بين التخصيص وبين النسخ، الفرق الرابع بين التخصيص وبين النسخ أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد. النسخ لا يكون إلا بخطاب، النسخ لا يكون إلا بالخطاب، بخلاف هذا التخصيص. التخصيص يمكن أن يكون بغير إيش؟ خطاب. كالتخصيص بليش؟ بالعقل وبالعرف، والتخصيص بواسطة القياس. فمثلا قوله تعالى تدمر كل شيء، كل شيء عام وليس بعام، لكن دل العقل على أنها، أو الحس المشاهد دل على أنها لا تدمر الجبال، واضح. عليكم السلام ورحمة، أنها لا تدمر الجبال. إذن هذا التخصيص للآية تدمر كل شيء عام، خصص بماذا؟ بخطاب وبغير خطاب؟ بغير خطاب، إنه هو العقل. قد يكون التخصيص بواسطة القياس، وهو قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، هذا الذم جاء في إيش؟ عام، خصص بماذا؟ بغير الحلي، لأن الحلي استثنيت لقياسها بالثياب بناء على القول بأن الحلي لا زكاة فيها، وهو مذهب الشافعي ومالك. فالتخصيص قد يكون بغير خطاب، بغير آية أو سنة، قد يكون بواسطة القياس، قد يكون بواسطة العقل، قد يكون بواسطة العرف، كقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو ذي حافر، خصصوه هذا بغير الفيل، مع أن الفيل ذو إيش؟ ذو خف. قالوا لأن العرف عند العرب أنهم لا يفعلون السباق على الفيل، عن بعضهم قال هذا خاص، فيكون باب التخصيص بالعرف المقارن للخطاب. هل هذا خطاب تخصيص هنا؟ لا، هو عرف العرف قضى بأنه لا سباق إلا في الإبل وفي الخيل، أما الفيل وإن كان ذو خف لكنه لم، العرب لم تجري عادتهم السباق على الفيل حتى الآن. أظن، ما أدري الآن الآن في هذا الزمان كل شيء، في حتى السباق على الكلاب، حتى السباق بين الفئران، في هذا الزمن موجود كل شيء. لكن نتكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الزمن فيه الغرائب يعني واضح، سباق بالكلاب، سباق حتى بين الفئران، غريب الآن سباق بين الفئران وحلبة وناس مجتمعين. أنا مرة شاهدته ما أدري كيف يدربوهن يعني، واضح فيدربون سباق بين الفئران، ويعني فيه نوع من السباق غريبة في هذا الزمن. الكلاب الآن الكلاب كثير سباق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو ذي حاف. خف يشمل الفيل، في الخف لو مثل الجمل، لكن ما جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعم في عهده ما كانوا يتسابقون على الفيل، إذا هذا لا يدخل، فهذا تخصيص بالعرف والعادة، والعادة والعرف مخصصان، لأن العادة محكمة كما يقول الفقهاء، أي جعلها الشارع حكما. هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ ها؟ هل في فرق؟ أكثر الأصوليين عنه ما في فرق بين العرف والعادة، ولكن بعض الأصوليين قالوا فيه فرق. العرف في الأقوال والعادة في الأفعال، واضح. العرف يكون في الأقوال والعادة تكون في الأفعال، ولهذا ذكر بعضهم بيتين هذا نظمها بعض الإخوة طلاب هناك، وحنا هناك واحد كان يقرأ عندي الجزائر اسمه الكيفاني، نظمه بقوله عرض عليه بيته، كان يقرأ عندي في الأصول نظمه، فقال والعرف والعادة قد ترادفا وبعضهم ذكر من قد خالفا، فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. واضح هذا الخلاف، كثير هذا يسألون لا يفرقون بين العادة والعرف. اكتبوا هذا البيتين ممكن تكتبونه، والعرف والعادة قد ترادفا، والعرف والعادة قد ترادفا، والعرف والعادة قد ترادفا، وبعضهم ذكر من قد خالف، والعرف والعادة قد ترادفا، وبعضهم ذكر من قد خالف، وبعضهم ذكر من قد خالف، والعرف والعادة قد ترادفا، وبعضهم ذكر من قد خالف، فالعرف ما ثبت في الأقوال، فالعرف ما ثبت في الأقوال، فالعرف ما ثبت في الأقوال، فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. حد منكم وقف على حاشية الشيخ أحمد ياسين الفداني على شرح البلوصول؟ وعادة تثبت في الأفعال، قيل لي أن حاشية الشيخ أحمد ياسين الفداني على شرح غاية الوصول، شيخ مشايخنا الشيخ أحمد ياسين الفداني، هو شيخ وشيخي، هو من فدن معروف، هذا رجل مسند، كان مسند عصر، لو حاشية على غاية الوصول شرح لب الوصول، حاشية مفيدة. أنا رأيت مطبوعة مع بعض الإخوة الإندونيسيين أول في حضرموت، من أين حصل عليها الله أعلم، هل هي مطبوعة هنا في إندونيسيا؟ ها؟ ألا أكيد موجودة، بس ما بحثتم عليها، يمكن تجدوها في سوربايا صح؟ ها؟ معروفة بطباعة الكتب صح؟ ربما تكون موجودة، جيدة هي تطبع. كان شيخنا محمد فال يريد منها نسخة، وقال لي ما وعدوه بها ولم يعطوه في المكان في الحجاز، وقال أنه كان يريد أن يظهر منها، لأن غاية الوصول فيه عبارات صعبة، وهو جيد كان يدرس في زريد الوصول الشيخ زكريا النصاري، نحن قرأنا مع الجمع مع يمكن 6 كتب في الوصول. وعلى كل حال إذن هذا الخلاف ذكروه شراح جمع الجوامع، نظمه هذا الأخ في بيتين. طيب واضح هذا الفرق، إيش هذا الفرق الرابع. هناك الفرق الخامس، الفرق الخامس، الفرق الخامس أن النسخ، النسخ لا يدخل في الأخبار أو في ال... نعم في الأخبار لا يدخل، النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما يدخل في ليش؟ في الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ الإنشاء هو عبارة عن الطلب، الأمر والنهي، صح؟ هذا الإنشاء، وهو الذي لا يحتمل الصدق وليش؟ والكذب، هذا يدخله النسخ. أما الخبر هل يدخل النسخ؟ هل يجوز الله عز وجل أن يخبر بأنه بأن شيئا سيحصل ثم يخبر يقول أنه لن يحصل؟ هذا يدل على أنه كذب في الأول أو غلط، وهذا لا يستحيل الله سبحانه وتعالى، لهذا النسخ لا يدخل في الأخبار. التخصيص يدخل؟ نعم يدخل التخصيص في الخبر، لأن أنت يجوز أن تخبر بشيء ظاهره أنه عام ثم تقول أردت إيش؟ البعض، تقول أردت إيش؟ البعض. الذين قالهم الناس، هذا يراد به إيش؟ أفراد معدودين وليس كلهم. قالوا تعالى أم يحسدون الناس، ما المراد بالناس هنا؟ محمد، واضح، هذا من باب الإخبار. فالخبر يمكن أن يدخله التخصيص لأنه لا يؤدي للكذب، هذا يسمى إيش عندهم؟ يسمى ماذا؟ لا لكن إيش من نوع من أنواع اللي تقدمنا اليوم في الدرس؟ حقيقة أو مجاز؟ عام يريد بخاص يكون إيش؟ مجاز، واضح يكون مجاز. والمجاز هل هو كذب؟ المجاز ليس كذب، إذن واضح. فالتخصيص يدخل في الخبر ويدخل في الإنشاء، النسخ لا يدخل لأنه رفع بالكلية، هذا يؤدي إلى الكذب أو الغلط، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ومستحيل في حقه. لهذا صار يجوز نسخ الإنشاء ولا يجوز نسخ إيش؟ نسخ الخبر. واضح وقس على ذلك. الفرق السابع طبعا ان الفرق او عفوا السادس، فرق بينهما او السادس من الفروق، ان التخصيص تبقى معه الدلالة اللفظ. واضح ان التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ على المعنى. فالعام مثلا إذا دخلوا التخصيص تكون أفراده مقصودة تناولا لا إيش؟ لا حكم، واضح، تناولا لا حكم، بخلاف التخصيص النسخ. النسخ طبعا لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته بالنسبة لليش؟ للحكم، واضح. التخصيص تبقى لا تبقى، يعني لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. هذا النسخ. التخصيص تبقى دلالته. تبقى دلالته، لأن الدلالة موجودة، اللهم لا تريدها من إيش؟ من الحكم. واضح. شوف هذا في الحقيقة في تعارض، لابد أن نبينه. لم نتممه هنا. سنبينه في أصل الاضطراب هذا الكلام. سنبينه. هذا النسخ أنا قبل قد يتعارض مع هذا. شوف هذه الأمثلة الآن اللي ذكرناها. وعندنا نحن التخصيص اسمه إما عام مخصوص أو عام أريد به إيش؟ عام مخصوص وعام أريد به. العام المخصوص كقولك جاء القوم تريد به شخص إيش؟ واحد أو بعض. هذا عام مراد به إيش؟ إذا هذا لم يدخل لا تناولا ولا لفظا، لكن إذا جاء بقولك العام المخصوص المطلقات عامة صح، فالآية المطلقات داخل الحامل وغير الحامل من حيث المدلول اللفظي، لكن في الحكم وهو التربص خرجت بماذا؟ ولاة الأحمال أجلهن أربعة. إذا المطلقات من حيث دلالة اللفظ داخل لكن من حيث لكن تناول الحكم يعني الحكم هل يتناول أو لا؟ طبعا الحامل داخلة في مدلول اللفظ خارجة عن إرادة الحكم، لكن هذا في العام المخصوص وليس في العام الذي يراد به إيش؟ الخصوص أو المجاز. أما العام الذي يراد به الخصوص هو مثل النسخ. النسخ نفس الشيء، النسخ عندما يرتفع اللفظ من حيث هو يكون غير مراد وليس تحت مدلول شيء بالنسبة للحكم، مرفوع بالكلية، فيكون هذا فرق، لكن هذا الفرق ليس في غاية الدقة. واضح ليس في غاية الدقة. وأنا في الحقيقة ذكره الشيخ ولكن فيه نقد، لأن العام المخصوص لا تراد أفراده لا تناولا ولا حكما، لا يتناول اللفظ لا تناولا ولا حكما. انظر كلامه السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول غير إخراج، لما نسخ بقول يتربصن بأنفسهن 14 و10 لم تبقى دلالة الآية الأولى على الحول العدة المقصودة في المستقبل بعد ورود النسخ، بخلاف التخصيص. واضح؟ يعني الدلالة على الحكم زالت بالكلية، التخصيص لا، لو دلالة على الحكم لكن في بعض إيش؟ بعض الأفراد، أما النسخ لا، ارتفع بالكلية. هذا النص لم نعد متعبدين به بعد النسخ ولا يجوز التمسك به. الآية تقرأ فقط من باب إيش؟ تعبد. واضح؟ قوله تعالى الذين يتوفون منكم، لأن دالة الحكم زالت بالكلية، التخصيص لا، خرج البعض بقي ماذا؟ البعض في الدلالة على الحكم في المستقبل. خالف النسخ، النسخ إزالة لكل تلك الدلالة. المراد بالدلالة على الحكم ليس الدلالة باللفظ على المعنى، وإلا كان والذين يتوفون منكم لفظ بلا معنى، لا، المراد دالتها على الحكم بمعنى أننا مخاطبين بها ويجب علينا العمل إيش بها، وإلا اللفظ معاني ظاهرة وباقية. اللهم المراد المؤاخذة بها والدلال والعمل بالحكم، أي دلالتها على الحكم في المستقبل. هذا انتهى، واضح؟ هذا هو السادس. شوف هذا شوية طبعا فيه نوع من وعش يحتاج تركيز، دائما الوصول يحتاج إيش؟ تركيز، أنه فن صعب يحتاج إلى تركيز وتأمل، يعني أنتم لا تأخذوا كثير معلومات في مدة قصيرة، لأن هذا مقرر في 4 سنين، لكن لا بأس الفهم جيد، لكن حاولوا أن تجتهدوا بالمراجعة، إذا ما راجعتوا ما في فائدة، ضروري من المراجعة، لابد من المراجعة والمدارسة، وإلا يتبخر بسرعة، مثل مراجعة أيام الامتحان تتبخر بسرعة، يوم الامتحان أنت جاهز، بعده بأسبوع فقط وكأنك لم تراجع شيء. واضح؟ ما جاء بسرعة يذهب إيش؟ لابد من المراجعة. واضح؟ فهذا مفتاح فقط، مفتاح لكم، هذا مقرر في 4 سنين كان الشيخ يقرره، حنا تقرره لكم إن شاء الله في 7. طيب الآن قال لك الشيخ هنا السابع أن المتواتر لا ينسخ بخبر الأحد، أو المتواتر لا ينسخ بالأحد بخلاف التخصيص. هذه مسألة خلافية طبعاً، اعلم أنه لا يجوز النسخ للمتواتر بالآحاد بخلاف التخصيص. التخصيص يمكن أن يكون للقرآن بواسطة خبر إيش؟ الآحاد. واضح؟ الله عز وجل قال وحل لكم ما وراء إيش؟ ذلك فانكحوا ما طاب لكم من إيش؟ من النساء. هذا عام صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو إيش؟ خالتي. هذا خصص عموم حل النساء. واضح؟ أيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ليش الأنثيين، هذا عام وليس عام، هذا خاص بغير الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولهذا ما جاءت فاطمة، جاء سيدنا علي يريد نصيب فاطمة من إرث أبيها، فقال له سيدنا أبي بكر أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فلم يورث ولم يعطيها إرث سيدنا أبي بكر الصديق، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. إذن هذا نسخ لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر والأنثيين، هذا عام في الأنبياء وغير إيش الأنبياء، لكن خصص الأنبياء. الأنبياء وخرجوا. فالأنبياء لا إرث فيه، لا يرثهم أولادهم، إنما الأنبياء ورثوا العلم. واضح؟ نعم. طيب، لكن إذا مبحث التخصيص يجوز فيه، أما في النسخ هل يجوز أم لا؟ اعلم من النسخ بالمتواتر نسخه أو الكتاب بخبر لحد في خلاف، عند إحنا الشافعية يجوز ولكن لم يقع. واضح ولم يقع؟ واضح. كما سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب، الآن عندنا مسألة جديدة نبينها في تتعلق بالنسخ. النسخ أطال فيه في الروضة شيخنا أطال، لأن في الروضة الناظر أطال فيه النسخ. التخصيص إذا طبعا دائما التخصيص لا يجوز إلا لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة. التخصيص لا يجوز تأخره وقت الحاجة، فإذا تأخر صار هذا ناسخ وغير إيش وغير وليس مخصصا، لأن البيان تأخره عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا النسخ يجوز قبل التمكن من إيش من الفعل، يجوز أن يوقع النسخ قبل التمكن من الفعل. واستدل له بقصة النبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل عندما رأى أنه يذبح، ألم يحاول أن يذبحه كما جاء في بعض الآثار ولم يستطع، حتى قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بإيش؟ بذبح عظيم. وفديناه يعني أنه نسخ هذا الحكم وجعل الذي يذبحه هذا الذبح هو الكبش. واضح. وكان يتأويل رؤيا نبي الله إبراهيم. طيب، إذا النسخ يجوز قبل إيش؟ التمكن من الفعل، لكن التخصيص لا يجوز، أو يجوز يجوز التخصيص، لكن تأخره عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه بيان. وإذا تأخر عن وقت الحاجة صار نسخا ولم يكن إيش ولم يكن تخصيصا. طيب، إذا النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، وما الحكمة من ذلك؟ هو الابتلاء، هو الابتلاء. قد الله عز وجل يكلفك بحكم، يجوز أن يكلفك بحكم ويعلم بأنك غير قادر عليه، ليختبرك هل إيش؟ هل تحاول؟ هل تنوي وتقصد؟ واضح. وهذا جائز، لأن خطابات الشارع وأوامره إما للامتثال وإما ليش وإما وإنما إما للامتثال وإما للابتلاء. واضح. الامتثال كلف الرقيب، فموجبا تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد، هو الأصح أن التكليف يتردد بين الابتلاء أي الاختبار وبين الامتثال. الامتثال فيما يمكن، وإذا خطبك شارع بما لا يمكن هذا يعتبر إيش؟ ابتلاء. لكن هو لم يبقى من الشارع أن خطبنا بما لا نتمكن إيش منه، لأن الله عز وجل رفع عنا إيش الحاجة. لكن البحث من حيث الجواز، في الأمم السابقة خطبوا بما فيه ابتلاء عظيم كما وقع النبي الله إبراهيم، لكن نحن أمة النبي، أمة بعث إليها نبي هنا ونبي الرحمة، وأراد الله بناء الرحمة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفا وجودا على إحياء خليقته، وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنتي. ها؟ بيتين تكتبوها، أظن ما يمكن أنت تريد تكتبها، البقية مدري صح ولا لا؟ صح. ها؟ تكتب لم يجعل الله، اكتبوا هذه البيت من عماد، لم يجعل الله في ذا الدين من حرج، لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لم يجعل الله في ولم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفا وجودا على إحياء خليقته، لطفا وجودا على إحياء خليقته. لم يجعل الله في ذا الدين من حرج، هذا الشطر الأول. لطفا وجودا على إحياء خليقته، وما التنطع إلا نزغة وردت، وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته. من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته، من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته. مكر إبليس فاحذر سوء فتنته إن تستمع قوله، إن تستمع قوله فيما يوسوس. أو خلاص يكفي هذا بس بيتين الأبيات بعدين كثيرة. وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته، لأن التنطع لا ينبغي والمبالغة واضح، لأن الدين يسر وليس إيش، وليس عسر. يراد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، لكن هنا لا ننتقل إلى مسألة جديدة ما دام باقي قليل، على ثم نفتح باب الأسئلة. مسألة الأخيرة اللي سنشرحها من التخصيص النسخ اليوم إن شاء الله الليل، سنكمل من النسخ كله. في كثير مسائل ذكر الشيخ والنسخ عادها فيه كثير مسائل، نحاول إحنا نكمل أكبر قدر ممكن. اعلم أن النسخ قد يكون في القرآن، صحيح النسخ، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها. النسخ في القرآن ثلاثة أقسام، النسخ في القرآن ثلاثة أقسام، واضح؟ لأنه إما نسخ للحكم دون التلاوة، نسخ للحكم هذا القسم الأول. النسخ في القرآن ثلاثة أقسام، نسخ للحكم دون التلاوة. أي شيخ أنت اليوم كأنك ما جيت الصباح، اليوم كنت معذورة، سألنا عنك الصباح قالوا مش موجود. نعم، على كل حال حاولوا المواظبة لأنه مدة قصيرة وكل محاضرة فيها كثير من المسائل. إذا اللي فاتك حاول تسمعه تمام، أو تراجعه عند بعض الإخوة، واضح؟ تراجعه عند بعض الإخوة الذين حاضروا. قال لك إذن القسم الأول من أنواع النسخ في القرآن نسخ للتلاوة للحكم دون التلاوة، هذا كثير في القرآن، نسخ الحكم دون التلاوة، نحو الآية المتقدمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول. هذه الآية دلت على وجوب إيش؟ تربص المرأة كم سنة كان. هذه الآية منسوخ الحكم أو غير منسوخ؟ منسوخ بوجوب التربص 14 و10. إذن هذه الآية منسوخة الحكم دون إيش؟ تلاوة. وهذا هو كثير في القرآن. هناك العكس، منسوخ التلاوة دون الحكم، هذا القسم الثاني، منسوخ التلاوة دون الحكم، منسوخ التلاوة دون الحكم، منسوخ التلاوة دون الحكم. مثاله آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه في صحيح البخاري. قال عمر لولا أني أخشى أن ينسبها الناس ويظن أنها من القرآن لأثبتها في المصحف حتى لا ينسى الناس ويقولون الرجم ليس من شرع محمد. شو هذا سيدنا عمر يقول الآن ظهر في الناس، الآن يقولون الرجم ليس من الدين، هذا سيدنا عمر كان يقول الحديث في صحيح البخاري، واضح؟ فآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه الآية نسخت تلاوتها لكن الحكم باقي وغير باقي، لكن ليست متلوة في القرآن، واضح؟ هذا قسم الثاني. فهذا نسخ الكتاب ماذا؟ ها؟ مثل هذا النوع نسخ الكتاب ماذا؟ كيف؟ مثل هذا النوع يعني آه. الآية هذه نسخ الكتاب بخبر الأحاد ونسخ الكتاب الآية عن نفسها. آه نعم، هذه الآية طبعا منسوخة لأن النبي لم يثبتها من القرآن، واضح؟ لأن النبي لم يثبتها من القرآن. كان آه؟ قال أنا أقول أنا بنسخ الكتاب بخبر الأحد ولا لا يمكن بالتواتر، بالتواتر أنها تواترت على أنها منسوخة، واضح بالمتواتر. طيب أيضا فهي نسخة تلاوة، أنها كان ثم يتلى ثم نسخ، وهذا متواتر بالتواتر، لأن النسخ القرآن يمكن يكون بالتواتر من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها من القرآن ولم يجعلها مثله. طيب وحيث تواترت في ذلك. طيب كذلك هنالك إذن هذا القسم الثاني صحيح. القسم الثالث ما كان النسخ فيه تلاوة وحكما معا، تلاوة وحكما معا. تقول عائشة كان فيما يتلى 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بإيش؟ ب5. نسخت تلاوة وإيش؟ وحكم، لأن كان 10 رضعات كانت هي المحرمة صارت 5. أيضا في القرآن لا تتلى 10 الرضعات، إذن هذه منسوخة تلاوة وحكم، واضح. وقس على ذلك. هو السؤال وجيه هذا الأخ، من اسمه طبعا خير الداعي، سؤاله وجيه أن آية الشيخ والشيخة منسوخة، منسوخة تلاوة لا حكمة، من أي أنواع النسخ بتكون؟ هل بيكون باب نسخ القرآن بالقرآن؟ الظاهر الصريح من كلامه ومن الروايات أنه نسخ القرآن بالسنة، لأنه يعني تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبتها من القرآن، أن كانت مما يتلى ثم نسخت، والحديث كلها موجودة في البخاري وهي كثيرة وهي متواترة، واضح. فيكون باب النسخ بالمتواتر. ها؟ أيوة نسخنا ب5 رضعات، الحديث في صحيح مسلم. نعم وهذا مفهوم. طيب تبي كم باقي من الوقت؟ ها؟ باقي 10 دقائق وكم؟ أي نفتح باب الأسئلة، يكفيكم هذا وتواصل. تفضل. الخطاب مع المنسوب لسبب ما، هل إن كان هذا السبب يوجد في المستقبل يرد الخطاب مرة أخرى؟ مثلاً في زيارة القبور. ها؟ كان المنع بسبب قرب من الكفر. حكي أي آية؟ الحمد لله. نهيتكم عن زيارة القبور فالأندلس. أيوة نعم. كما تقول أن سبب هذا النهي. أيوة. لأن قرب من الكفر. قرب من عهد الكفر. إن كان هذا السبب يوجد في المستقبل مثلاً في زمن ما في أقارب القوم. غلب الجهل، هل هذا المنع؟ والله شوف هذه مسألة تغير الحكم. نعلم من الأصل أن الحكم النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان. إن عرفنا أن النبي أناطه بعلة منصوصة، نعم هذا إنما هو استنباط ليس فيه علة ظاهرة، إنما هو استنباط أن النبي قال فإنها تذكر الآخر. لكن يمكن نحن إذا عرفنا بأن هناك جماعة تعتقد في القبور أو غيرها نبين لهم إن أمكن، لكن أما نغير الحكم لا، لأن هذا إنما هو استنباط. لو كانت العلة مقصود منصوصة نعم ممكن أن نقول الحكم ينوط، لأن هذا إنما هو توجيه باستنباط، وإلا هو هل هو قطعي؟ لا، لكن هو ظاهر. وما كان كذلك لهذا العلة، هناك أحكام شرعية لا تزال اليوم والليلة نفعلها وعلتها قد انتهت، قد يكون هذا تعبد من الله عز وجل، مثل الاطباع والرمل في الطواف، مشروع وغير مشروع. لماذا فعله النبي؟ ليظهر الكفار إيش قوته المسلمين، صحيح، فأمرهم أن يرملوا. لهذا النبي في حجة الوداع رمل مع أن الكفار غير موجودين، العلة غير موجودة. الحكم قد لا يناط بالعلة دائما، لكن إن نص الشارع بأنه منوط بالعلة ورتب عليه العلة يدور مع العلة دائما. قد تكون منصوصة ويخصص بها، قد تكون منصوصة ويخصص بها. لكن معلوم أن الزمن تغير لأن الإسلام كان جديدا على الناس. تخيل أن دين غير موجود ومليء الدنيا مليئة كلها بالشركيات وبالكفر واضح وبعبادة دون الله، فجاء الإسلام جديدا، أليس هناك خوف من تشريع زيارة القبور لأن الناس لا يزال عهدهم قريب؟ فلما قوي الإسلام وصار الإسلام له وجود صارت مشروعية القبور سائغة زيارتها واضح، فيبقى إلى اليوم والليلة. إن وجد من بعض الأفراد خطأ ينبغي أن إيش؟ ننتبه، لا نغير الحكم بأصل لأن هذا تشريع عام، هذا الأصل تغييره وإناطته بالعلم يحتاج إلى أدلة، قد يكون قياس لكن هذا يحتاج إلى أدلة قوية، والأصل بقاء الحكم ما دام هو مطلق. السؤال هو جيل طبعا، السؤال القوارب. طيب هل عنده سؤال؟ سؤال آخر؟ بقي خمس دقائق. عنده سؤال؟ حاولوا أي شيء اللي حاولوا أنتم تراجعوا لأن بالمراجعة. طب نعم تفضل. أيوه. العلم يعني. نعم. ورثه هو العلم. نعم أيوه. هو المقصود بهذا. نعم. أي أحد عنده سؤال ثاني؟ هذه المسائل كلها اللي مذكورة هنا أكثرها في جمع الجوامع وفي لب الأصول، فهو عبارة عن مرور عليه كامل. الآن معنا قريبا 70 صفحة. اليوم إن شاء الله نقارب ثلث الكتاب. ثلث الكتاب في يومين أظن. يومين. بنكمله إن شاء الله. بيجي هذا قد كملنا بهذه الطريقة طبعا لا نتابع الألفاظ وإنما نطرح المعلومات كلها مع تفصيلها. الله أعلم. إن شاء الله باقي الليل نحاول نقرأ معظم نسخ طويل أصلا أطال فيه هنا.